أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. كتاب الحدود، بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان كتاب الجنايات وشرح مسائله مع ما يتبعه من الديات وأيضا القسامة، وقبل ذلك الجروح أيضا التي دون النفس، شرع الآن بشرح مسائل أو ببيان مسائل الحدود. والحدود جمع حد، وهو المنع، هذا أحد معانيه في اللغة. الحدود جمع حد وهو المنع، وشرعا عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى. عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى. إذا قلنا مقدرة خرج إيش؟ التعزير، لأن التعزير عقوبة غير مقدرة وجبت حقا لله تعالى. يخرج القصاص أو القصاص القود، هذا لأن هو يغلب فيه جانب الخلق، يعني الأصل أنه يغلب فيه حق الخلق. بالنسبة للحدود، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، كذلك العقل. الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها أو فلا تعتدوها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا، وفي لفظ 30 صباحا. والإجماع منعقد على أصل هذه الحدود الواردة في القرآن والسنة. الإجماع منعقد بالجملة طبعا، والعقل يدعو إلى ذلك، فإن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى تحقيق شهواتها، تحقيق شهواتها ورغباتها وميولها، وهذا قد يكون بالجناية على الآخرين والاعتداء على أموالهم وأبشارهم وعلى دمائهم وأعراضهم. ولذلك جاءت الحدود رادعة وحاسمة لهذه الشرور الكامنة في النفس البشرية. ولذلك الحدود زواجر وجوابر، الحدود زواجر وجوابر. أما كونها زواجر فهي تزجر عن الإقدام على ما حرم الله جل وعلا، وأما كونها جوابر فهي كفارة لمن أقيم عليه الحد، كفارة لمن أقيم عليه الحد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحدود كفارات. قبل أن أشرع في شرح مفردات هذا الكتاب، أذكر فروق بين القصاص أو بين القصاص والحدود وبين التعزيرات. مضى معنا في كتاب القصاص جملة من المسائل، وعندنا الآن جملة مهم جدا أن نفقه بعض هذه الفروق لتتضح عندنا معاني، لأنه سترد معنا بإذن الله تعالى. عندنا الفرق الأول بين القصاص والحدود، أن القصاص المغلف فيه حق الآدميين، بخلاف الحدود فإن المغلف فيه حق الله جل وعلا، حق الله جل وعلا. ولذلك القصاص يسقط بإيش؟ بالعفو، ففيه المغلف فيه حق الآدميين، بخلاف الحدود فإن المغلف فيها حق الله جل وعلا. الفرق الثاني أن القصاص الذي يقوم باستيفائه من؟ ها؟ لا، ولي الدم، ولي الدم القصاص الذي يستوفيه من؟ ولي الدم، ولي الدم. بينما الحدود الذي يستوفيها الإمام أو نائب الإمام كما سيأتي. ولذلك ليس لأحد الناس وأفرادهم ها إقامة الحدود، بل هي للإمام أو لنائبه. الثالث أن القصاص تجوز فيه الشفاعة حتى ولو وصل إلى السلطان، إلى الحاكم، بخلاف الحد. ولذلك الآن لو أن شخصا قتل شخصا آخر فحكم عليه بالقصاص، فإنه يجوز الشفاعة حتى ولو عند لحظة تنفيذ القصاص. أما الحدود فورد اللعن بمن يشفع بالحد بعدما تبلغ السلطان، بعدما تبلغ السلطان. وما المقصود هنا بالحدود إذا لا يجوز الشفاعة فيها إذا بلغت الحاكم؟ قيل القاضي وقيل السلطان أو من ينوب عن السلطان من الولاة، من الولاة قالوا إذا وصلت إليه فلا يجوز الشفاعة ويحرم. وسيأتي معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على أسامة بن زيد لما شفع في شأن المخزومية. الفرق الرابع أن القصاص يجوز إسقاطه حتى ولو بعد وصوله إلى الإمام، يجوز إسقاطه حتى ولو بعد وصوله إلى الإمام، بخلاف الحد، بخلاف الحد فإنه لا يسقط ما دام أنه قد بلغ الإمام. فإذا ما تعافى الناس الحدود وارتفعت إلى السلطان فلا يجوز الإسقاط هنا، بخلاف القصاص حتى ولو ارتفعت إلى السلطان فإن الدماء يجوز الصلح، يجوز إسقاطها. الأمر الخامس أن القصاص يجوز الصلح فيه بخلاف الحدود، فإنه لا يجوز الصلح فيه. ولذلك ذكرنا لكم بأنه يجوز أن يصطلحوا على القصاص، بمعنى يزيدوا في الديات. فلو قال أنا ما أرضى إلا بديتين أو بثلاثة أو بأربعة أو بسبعة، يجوز ولا لا؟ يجوز. ذكرنا نحن مسألة المبالغة على أنها ظاهرة معينة ممقوتة، يعني مبالغة، لكن بالنسبة للحدود ما يجوز، ما يجوز. ولذلك يحرم أن يقال لمن سرق، يقال له خلاص ما نقطع يدك لكن نأخذ منك 100,000، ما يجوز الصلح عليه. أو زنى مثلا، نقول بدل ما يحصل لك جلد نأخذ منك المبلغ الفلاني، هذا محرم ولا يجوز. الفرق الأخير أن القصاص يصح التحاكم فيه إلى غير القاضي، بخلاف الحدود، بخلاف الحدود. فلو أن رجلا قتل رجلا ثم أرادوا أن يرتفعوا إلى السلطان، فقال لهم بدل ما ترتفع إلى القاضي خلونا نتفاهم ونتفاصل، بعطيكم كذا وكذا، أو قتل خطأ مثلا ووافق. طبعا هذا قديما، الآن غير مسموح، الآن غير مسموح، لكن من جهة الحكم الشرعي فإن هذا يصح بالنسبة للقصاص. أما مسألة الحدود فلا، لا بد فيها من التحاكم إلى القاضي. بالنسبة للفرق بين الحدود والتعزيرات، أولا الحد عقوبة مقدرة، من الذي قدرها؟ الشارع الحكيم. أما التعزير فهي عقوبة غير مقدرة، سيأتي معنا بالنسبة للمذهب، مشهور المذهب أنها لا تزيد على 10 أسواط، وفي تفصيلات سنذكر الراجح فيها. الفرق الثاني أن الحد لا يقام إلا على مكلف، الحد ما يقام إلا على مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، بخلاف التعزير. ولذلك الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، الضرب هذا يسمى إيش؟ تأديب، وهو تعزير. ولذلك يجوز أن يضرب الصبي تعزيرا تأديبا. فأما الحد لا، الحد ما يقام على الصبي غير البالغ، ما يقام على غير البالغ. أما الصبي فيجوز تعزيره حتى لو جنى الصبي جناية. لو قتل الصبي متعمدا، قلنا لكم في باب القصاص عمد الصبي خطأ، لكن هل يترك؟ ممكن يعزره الإمام، كون هذا الصبي فيه يعني مادة الشر، يعزره بضرب مثلا أو بسجن أو لكن ما يقام عليه القصاص. أيضا بالنسبة للحد إذا بلغ الإمام يجب إقامته، أما التعزير فللإمام أن يسقطه مثلا رجل تاب إلى الله عز وجل وتوبته من جناية لا تبلغ الحد، ما بلغت الحد، يجوز أن يعفو الإمام، يقول عفونا عنه أو يخففها مثلا، يخفف هذا. أما الحد لا، الحد لا بد أن يقام كما هو، لأن هذا تقدير من الله جل وعلا. يقولون أيضا بأن الحد لا يجوز أن يضرب فيه الرأس أو المقاتل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله مسألة تجنب المقاتل، بخلاف التعزير. بخلاف التعزير فيه قول بأن يجوز أن يضرب الرأس، لماذا؟ لأن التعزير لا يقصد فيه الأذية، وإن كان هذه مسألة يعني محل بحث ومحل كلام وبحث عند أهل العلم، سيأتي بإذن الله جل وعلا الحديث عنها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. إذن الحد أحد معانيه اللغوية المنع، وشرعا عقوبات مقدرة شرعا لحق الله عز وجل، وجبت لحق الله. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. لا يجب. إذن الحدود واجبة، الحدود واجبة. يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أمر. قل جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا على الوجوب. ولذلك يجب تنفيذ الحدود، يجب تنفيذ الحدود. وبالمناسبة جميع الشرائع السماوية جاءت بهذه العقوبات، جاءت بهذه العقوبات. سيأتي إن شاء الله من خلال كلام، من خلال شرحنا سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. ما من شريعة من الشرائع السماوية إلا وفي هذه الحدود وهذه العقوبات من الله. حتى مسألة الرجم كان عند اليهود وعند النصارى، بدليل الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإتيان بالتوراة وإذا فيها آية الرجم. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ. عندنا بالمناسبة الشروط، شروط الحدود على نوعين: شروط عامة وشروط خاصة. الشروط الخاصة هذه في كل حد بحسبه، حد الزنا في شروط خاصة، حد القذف في شروط خاصة، حد شرب الخمر في شروط خاصة، وهكذا. أما الشروط العامة فهي التي يذكرها المصنف الآن ابتداء. أولا: لا يجب الحد إلا على بالغ. لا يجب الحد إلا على بالغ. والبلوغ يعرف بعلامات، نحتاج نعيدها؟ ما نحتاج، كررناها حتى وصلنا حد الملل، صح ولا لا؟ ما يحتاج إعادته. ولذلك لا بد أن يكون الجاني بالغا حتى يقام عليه الحد، حتى يقام عليه الحد بالغا عاقلا. طبعا ضد البلوغ ما هو؟ الصغر. فالصغير لا يقام عليه الحد. ها، ما نتكلم عن التعزيرات، تنبهوا بارك الله فيكم. الحدود الآن لا بد أن يكون بالغا. ثم قال: عاقل. من هو العاقل؟ من ضد العاقل من هو؟ المجنون. المجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. هذا بالغ عاقل، وهذا يسمى إيش؟ التكليف دائما في أبواب الفقه. قال: ملتزم. ما معنى ملتزم؟ يعني ملتزم أحكام الإسلام، هذا معنى، مو مطوع يعني، انتبهوا ها، ملتزم أحكام الإسلام. والذي يلتزم أحكام الإسلام في أبواب الحدود 2: الأول المسلم، والثاني الذمي فقط. الأول المسلم، وثانيا الذمي. من هو الذمي؟ الذمي مر الحديث عنه طويلا أيضا. ولذلك الذمي يأخذ أحكام المسلمين كما قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالذمي يعيش مع المسلمين، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام، ولأهل الإسلام أن يحمونه وأن يصونونه ويدفع الجزية كما هو مقرر فيما سبق وبينا. فهو يلتزم أحكام الإسلام، ولذلك يخرج من الحربي والمستأمن والمعاهد يخرجون. فإذا ارتكب الحربي أو المعاهد أو المستأمن شيئا مما يوجب الحد فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام. فلو أن مستأمنا يعني رجل الآن دخل الدولة بدخل بكفالة جاء للعمل مثلا جاء للعمل ثم ارتكب شيئا يوجب الحد عليه أنه ما يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه ما التزم أحكام الإسلام إلا في حالة واحدة وهي القذف. فإذا قذف الحربي أو المستأمن أو المعاهد قذف مسلما أو قذف من توفرت فيه شروط صحة القذف بمعنى يقام الحد على القاذف فإنه يقام عليه حد القذف. لماذا؟ لأن حد القذف يغلب فيه إيش؟ حق الآدمي. أحسنت، حق الآدمي تعلق في العرض، واضح؟ هذا هو الذي ينبغي. لكن طيب هل هذا يترك؟ نحن دائما ننبه أنكم لا تختطفون المسائل اختطاف، يعني لو أن معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ارتكب مثل هذا الأمر حينما نقول ما يقام عليه الحد ما نقول بأنه يترك ويعطى وردة، لا، هناك حق عام للدولة، حق عام للدولة لولي الأمر الحق بتعزيره بما يراه من سجن أو من أي شيء أو تسفير أو إبعاد أو شيء من هذا القبيل. إذن هذا هو الشرط الثالث، أن يكون ملتزما، ومعنى ملتزما أحكام الشريعة، أحكام الإسلام، وهذا ينطبق على اثنين فقط، المسلم والذمي. عندنا الحربي يعني المقاتل الكافر المقاتل، عندنا المستأمن، عندنا المعاهد، مثل من يأتي عامل يدخل الدولة مثلا بتأشيرة عمل، تأشيرة زيارة، تأشيرة سياحة، هذا لا تقام عليه الحدود لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام. قال عالم بالتحريم لا بد أن يعلم. عندنا قاعدة دائما ندندن حولها ونذكرها في كثير من المسائل، وهي أن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم. فالله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فإذا ادعى مسلم أو ذمي بأنه ما يعرف بأن هذا والله حرام، ما يعرف بأن هذا حرام، وفعلا دلت البينات أو القرائن والأمور على أنه فعلا يجهل ومثله يجهل، فإنه لا يقام عليه الحد. وأذكر في درس قديم ذكرت لكم قصة حصلت معي، كنت في أحد الدول، أحد الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، وكنا عند صاحب مطعم مسلم الحمد لله، فذكر لي بأنه عام 93 ذهب إلى مكة معتمرا، أظن كان يريد الحج، اعتمر أول، يقول وبعد العمرة بحثت عن الخمر فلم أجده في مكة، يقول وأسأل كلما أتيت محل يطردونني مستغربا، فيقول والله ما كنت أعرف أن الخمر حرام، يقول ما كنت أدري، لأنه كان يعني في فترة الشيوعية ثم فرج الله عنهم، فما كان يدري. فيوجد من الناس من يعيش في بلاد بعيدة أو في بلاد ينعدم فيها العلم مثلا ما يدري أن هذا حرام، ولذلك لا بد أن يعلم، لا بد أن يكون عالما بالحكم. قال عالم بالتحريم، بأن هذا حرام، بأن هذا حرام. هناك أشياء لا تقبل حتى لو ادعى أنه ما يعرف بأنها حرام، يعني أشياء بالفطرة تدرك بأنها محرمة، وهناك أشياء ممكن أن تدرك. وقد صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما أنهما قالا لا حد إلا على من علمه، صح هذا عن عمر وعن عثمان، كان يردون من لا يعلم خاصة ممن كان قريب عهد بكفر أو بجاهلية، كان يردونه، ولذلك لا بد من العلم. في شرط تمنيت أن المصنف رحمة الله عليه ذكره لأنه سيأتي معنا، وهي انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، ممكن تضيفونها بارك الله فيكم، يعني مع هذه الشروط العامة، نحن نتكلم عن شروط عامة وليست شروط خاصة، شروط عامة، وهي انتفاء الشبهة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تدرأ الحدود بالشبهات، وجاء في لفظ ادرأوا الحدود ما استطعتم، ادرأوا الحدود ما استطعتم. هذا الحديث ضعيف، من جهة الإسناد، لكن العمل عليه. وقد دلت جملة من النصوص العامة دلت على اعتبار درء الشبهة، اعتبار درء الشبهة. وهنا رسالة لطلبة العلم، أحيانا قد تقف على حديث ضعيف الإسناد لكن يعمل به الفقهاء، فلا تذهب إلى رده ولا تذهب إلى نفيه، وإنما أرادوا لفظ هذا الحديث ولو كان ضعيفا لاحتفائه بأحاديث أخرى تؤكد الأصل هذا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز الأسلمي لما جاء واعترف بالزنا، قال له أبك جنون؟ ثم قال استنكهوه، يعني هذا شارب خمر، أنت أبك بجنون؟ أكذا وكذا. وهذا معنى إيش؟ درء الحدود بالشبهات. لما قال له بك جنون أو أنت شارب خمر، يعني ما يعترف بمثل هذا إلا إنسان يعني غريب جدا على خلاف ناموس البشر وعادة البشر. فالمعنى بأنه إذا وقفت على حديث يستدل به الفقهاء وهو ضعيف عندك وعندهم، لا تتعجل في رده ولا تتحمس في قضية انتقاص أهل العلم وأهل الفقه، لا، وإنما أرادوا هذا اللفظ قصدا لوجود أحاديث أخرى تؤكد هذا الأصل وهو انتفاء الشبهة. ولذلك الآن عندنا باتفاق الفقهاء على أن من شروط إقامة الحدود انتفاء الشبهة، أن لا يكون هناك شبهة. فتنبه لهذا بارك الله فيك. قال فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. يقيمه الإمام، المقصود بالإمام هنا الأعظم، يعني السلطان الحاكم الملك مثلا أو رئيس الدولة أو مثلا الأمير مثلا، أو نائبه من ينوب عنه، من ينوب عنه من مثلا الولاة، ولاة مثلا كل منطقة بمنطقة لوحدها، أو مثلا الجهة التنفيذية مثلا التي هي ترجع لولي الأمر أو نائبه. ولذلك لا يجوز لأحد الناس ولا لأفرادهم أن يقيموا الحدود، ومن أقام حدا بغير الرجوع إلى ولي الأمر فإنه مفتات عليه، مفتئت على ولي الأمر، يستحق العقوبة الرادعة. لماذا؟ لأن هذه الحدود التي تتولاها الدولة، الدولة والدولة قوية، وافتئات أفراد الناس يخل بحبل الأمن وبقوة الدولة، وتصبح الأمور فوضى، يصبح الناس فوضى، ما يجوز. ولذلك قد يعني تسمعون أو تشاهدون يعني جماعات منحرفة غالية متطرفة مثلا يقيمون الحدود من عند أنفسهم، هؤلاء خارجون عن النظام وخارجون عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليسوا على شيء، يحسبون أنهم على شيء وليسوا بشيء. والمقصود بأن يتنبه الإنسان، ليس لفرد ولا لجماعة ولا لطائفة أن تقيم الحدود، هذه مسؤولية السلطان، مسؤولية ولي الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في قضية العسيف، قال واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا أمر من السلطان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت لكم بأنه يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، منها منصب الإمامة العظمى ولي الأمر، ولذلك قال هذا بمنصب الولاية، بمنصب كوني ولي الأمر. أيضا في قصة ماعز الأسلمي لما اعترف عنده قال اذهبوا به فارجموه، فما كان أحد يقيم الحدود إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان العمل في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي ومن جاء بعدهم، كانوا يرجعون إلى السلطان ولا يفتات أحد، ومن افتات عوقب عقوبة رادعة، إلا في حالة واحدة وهي مسألة العبيد الأرقاء، فيجوز للسيد أن يقيم الحد على رقيقه سواء كان عبدا أو أمة. لكن هل إقامة الحد عليه في كل شيء؟ محل خلاف. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يكون في الجلد والقطع، ويستدلون لذلك بفعل ابن عمر، والصواب هو القول الثاني أنه يقيم حد الجلد فقط، أما القطع فلا، أما القطع فلا، وذلك خشية الحيف، خشية الحيف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بحبل، بمعنى أن للسيد أن يقيم الحد على من تحت يده. وهذا متى؟ في زمن الأرقة، في زمن العبيد، الآن ما هو موجود هذا الشيء بارك الله فيكم، هذا الذي استثناه الفقهاء، وهو الصواب بأنه في الجلد فقط، يعني الجلد الشرعي، أما القطع فلا، وإنما يتولاه الإمام أو نائب الإمام. وهذه الحدود تحتاج إلى أمور كثيرة جدا، والشروط ستأتي معنا. تعرفون كيف أن هذه المسألة مبنية على العدل ومبنية على العلم، وأن ليست فوضى كما يعتقد بعض الناس. قال في غير مسجد، يعني الحدود ما تقام في المساجد. لماذا؟ لأن المساجد لم تبن لإقامة الحدود، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة، بنيت لذكر الله وللصلاة، ولأن الحدود، ولأن إقامة الحدود في المساجد يذهب هيبة المساجد، يذهب هيبة المساجد، وربما يعني دنس المساجد، فقد يخرج من المحدود شيء من الأذى أو الدماء أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا يتناسب مع بيوت الله جل وعلا. وورد في الحديث أن الحدود لا تقام في المساجد، وهذا ضعيف، هذا ضعيف لا يصح. لكن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة، لم يقيموا الحدود في المساجد، ولم يعرف إقامة الحدود في المساجد، هذه المساجد المبنية بهذه الصورة. أما بجوار المسجد لأجل أن يشهد الحد طائفة من المؤمنين كما قال جل وعلا فلا بأس، لكن هذا خارج المسجد. أما داخل المسجد بهذا المسجد المبني فإنه لا تقام فيه الحدود. الآن شرع في ذكر صفة الجلد، في ذكر صفة الجلد، قال ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك لأداها لئلا تنكشف. ويضرب الرجل في الحد قائما، الرجل إذا حكم عليه بالجلد فإنه يضرب قائما، لأن الحدود فيها جلد، مثل أي حد، الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كذلك حد الخمر، كذلك حد القذف، حد القذف. فيضرب الرجل قائما، لما جاء في الحديث أن رجلا شرب الخمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، قال الراوي فقمنا إليه، قال الراوي فقمنا إليه، دل هذا على أنه كان قائما، قمنا إليه، إذن يجلد قائما في الحد قائما بصوت، يعني بعصا لا جديد ولا خلق، تضبط خلق بالكسر وبالفتح، خلق والخلق، لا جديد حتى لا يؤذي، لأن الصوت الجديد يشق الجلد وربما يدمي الجلد، وهذا لا يقصده الشارع. الجلد ليس المقصود فيه التعذيب، وإنما التأديب، وإنما التأديب، لا بصوت جديد يؤذي ويدمي، ولا بصوت خلق أو خلق لا يؤدي غرض الجلد وهو الإيلام، لا بد من الإيلام، لا بد أن يمسه شيء من الألم حتى يتحقق المقصود. ولذلك يتخير الصوت المتوسط، لا الجديد الذي يؤذي ولا الخلق الذي لا يؤذي. قال ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، لا يمد يعني على الأرض، ولا يربط يعني على سارية أو على مثلا على سارية أو على خشبة، ولا يجرد يعني من ثيابه، وهذا من تمام عدل الشريعة. حتى مع هذه الجنايات ومع ذلك الشريعة تراعي العدل، لأنها من لدن حكيم عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بجلد شارب الخمر لم يأمر بمده على الأرض، ولم يأمر بربطه على سارية أو عمود، ولم يجرد من الثياب، ما يجرد من الثياب، وإنما يترك عليه قميص أو قميصان أو قميص. لماذا؟ لأن قد يؤذيه الصوت فيدمي له جلده أو يدميه مثلا، ولأجل هذا لا يربط على الأرض، لأن ربطه عفوا لا يمد على الأرض، لأن مده فيه أذية شديدة، وكذلك ربطه، فإذا ربطته على خشبة أو على سارية فإن الجلد أو الأذية الضرب سيتضاعف. كيف ذلك؟ لأنه سيتحرك، فإذا تحرك سيجلد على ظهره وهو يضرب نفسه بهذه السارية أو بهذه العصا أو بهذا الشاخص الذي ربط عليه. ولا يجرد من ثيابه، لا يجرد من ثيابه، بل ذكر الفقهاء بأنه لا يجلد في وقت الحر الشديد ولا في وقت البرد الشديد، وإنما يتخير له الأوقات المعتدلة، الأوقات المعتدلة. وما ورد في الحديث ليس في ديننا مد ولا ربط ولا كذا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. لكن المتأمل في أحكام النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بأن ما كان هناك مد ولا ضرب يعني بمثل هذه الطريقة، فإن هذا مؤذي، مؤذي هذا إذا مددته على الأرض سببت له أذية. وأنا رأيت هذا بنفسي حقيقة، لمجلود وضع على الأرض فضرب ضرب، هذا ولذلك يضرب قائما ولا يربط إلى سارية ولا إلى شاخص ولا يجرد من ثيابه، هذا هو الحق. ولذلك للأسف بعض الناس قد يعتقد هذا من الدين، وهذا ليس من الدين، يجلد مثلا يوضع على سارية أو جدار ويشد يديه بقوة، هذا ليس من الشريعة في شيء. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه. ولذلك لا يبالغ بضربه، حتى نص الفقهاء على أن الجلاد لا يرفع عضده، لا يرفع عضده، هذا هو العضد، لا يرفع عضده عن جنبه، وإنما يجلد بهذه الطريقة حتى لا يكون فيه مبالغة، لأنه إذا رفع يده بهذه الطريقة فإنه يؤذي ويبالغ، وإنما يضم عضده إلى جنبه ويجلد بهذه الطريقة كما هو المعمول به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ويفرق الضرب على بدنه، لماذا يفرق الضرب على بدنه؟ لأنه لو جعل الضرب على مكان واحد فإنه سيناله أذى، سيناله أذى، أذى، أذى شديد، فيفرق الضرب على ظهره وإليته وعلى رجليه من الخلف حتى يتوزع الألم على الظهر ولا يؤذى الأذية الشديدة. قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، يعني يجب على الجلاد أن يكون فقيها عالما بأحكام الجلد، ومنها أن تكون له نية. ما هي النية؟ إقامة الحد استجابة لله جل وعلا. والأمر الثاني أن يتجنب المقاتل أو الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها أو هي مما تدرك على أنه لا يجوز إتيانها، مثل الرأس. الرأس فيه أكثر الحواس، مثل إيش؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، هذه كلها أغلب الحواس موجودة في الرأس، فإذا ضرب الرأس ربما أتلف هذه الحواس أو بعضها. الأمر الثاني أن الرأس عظم، الرأس عظم، ولذلك لو جلده على الرأس لوقع الصوت على عظم ولا يقع على لحم أو شحم فيشعر بألم، لا يؤذي، ولذلك ما يضرب على الرأس، ما يضرب على الرأس. والوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، لما ضرب رجلا على وجه نهاه عليه الصلاة والسلام وزجره عن ضرب الوجه. والفرج لأنه مقتل، فضرب المجلود على فرجه مثلا قد يسبب في جعله متعطلا في هذا الأمر، وقد يتسبب إلى قتله أو يتسبب إلى سراية معينة. وكذلك المقاتل، قالوا مثل الخصيتين ومثل الرقبة أيضا ومثل يعني بعض الأمور التي يسمونها مقاتل، مقاتل في الإنسان يتجنبها الجلاد. والمرأة كالرجل فيه، يعني في الجلد، المرأة مثل الرجل في مسألة الجلد، ثم استثنى قال إلا أنها تضرب جالسة، تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها. إذن المرأة كالرجل في مسألة الجلد إلا في حالتين أو في أمرين، مسألة القيام ومسألة شد يديها. الرجل ما تشد يده ولا يربط ولا يمد ولا يضرب جالسا، أما المرأة فتضرب جالسة وتشد يديها. لماذا؟ تشد طبعا عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، هذه العلة، العلة لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة ويعني شعورها بألم الجلد ربما يحركها فينكشف شيء من بدنها، ينكشف شيء من بدنها. وما عندنا نص على أن المرأة تجلد أو يقام عليه حد الجلد جالسة، لكن النصوص العامة في أمر في الأمر بستر المرأة كلها تشير إلى هذا المعنى. وعليه لو جلدت بين نساء فقط ها فقد يقال بأنها تجلد قائمة ولا تشد يداها، أما إذا جلدت بين رجال حضور رجال فإنها تجلد جالسة وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأيضا تشد عليها ثيابها. شد الثياب عليها بمعنى أن تحكم عليها، يحكم عليها ثيابها، العباءة أو الحجاب أو غير ذلك لئلا تنكشف. قال رحمه الله تعالى وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. الآن رتب لك الحدود بالنسبة للجلد. قال أشد الجلد جلد الزنا، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. ثم القذف، القذف كم يجلد القاذف؟ 80. قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن الزنا 100 بالنسبة للبكر، طبعا سيأتي مسألة المحصن، والقذف 80. بالنسبة لشرب الخمر سيأتي الجلد ما بين 40 و80، يجلد 40 جلدة، هذا هو الحد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للـ80 من الفقهاء من يقول بأنه تعزير، ولذلك قد يرجع ولي الأمر إلى 40 إذا رأى الاكتفاء بها. ومن أهل العلم من يرى بأنها حد لأن عمر سنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا إن شاء الله سيأتي في موضعه. ثم التعزير، مشهور المذهب على أن التعزير لا يزيد على 10 أسوط، 10 صياط فقط، وهذا أيضا محل بحث سيأتي في محله ووقته. قال ومن مات في حد فالحق قتله، من مات في الحد فإنه لا يضمن ولا دية، لا يودى. يعني رجل الآن حكم عليه بالجلد 100 صوت فجلدوه 60 صوت فمات، فإن الحق هو الذي قتله، ولذلك لا يودى، لا يودى. لكن إن جلده الجلاد على غير وفق الأحكام الشرعية بحيث بالغ في الجلد، رفع يده أو ضربه بقوة مثلا أو ضربه في مقتل، فإنه يضمن، يعني يودى، يودى. أو أنه زاد في الحد، حد مثلا 100 صوت زاد 101، لما بلغ 101 مات، إذن يودى. كذلك في القذف مثلا جلده 81 صوت، إذن يودى بمثل هذه الحالة. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا، هذا هو مشهور المذهب على أنه لا يحفر لمن حكم عليه بالرجم في الزنا، وذلك لعدم النص، هذا قول جماهير أهل العلم وهو مشهور المذهب. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز الأسلمي ولا للغامدية ولا لليهوديين ولا للذي المرأة التي في قصة العسيف. هناك قول آخر بأنه إذا ثبت يعني مسألة الرجم إذا ثبتت بالبينة فإنه يحفر لها، أما يحفر له أو لها، وإذا ثبت بالإقرار فإنه لا يحفر له ولا لها. هناك قول ثالث بأن يعني يحفر للمرأة مطلقا، استدلوا لذلك بما جاء عند مسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية. الحقيقة هذه المسألة يعني يرجع فيها إلى المصلحة، بما يراه ولي الأمر مصلحة، فإن رأى الحفر أمر به، وإن رأى غير الحفر لا يؤمر به. لأن عندنا مسألة وهي قضية أن الحفر قد لا يمكن المحكوم عليه بالرجوع، لأن معلوم بأن ماعز الأسلمي لما ذلقته الحجارة وهرب لحقوه فعند الحرة فأكملوا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا تركتموه، فدل هذا على أن المحدود ولو يقدم ثم أراد الرجوع فإنه يرجع، فإنه يقبل قوله، بمعنى يراجع، يعني يقول أنا ينفي هذا الأمر الذي أقر به مثلا أو اعترف به، ممكن أن يتراجع عنهم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. الزنا طبعا هو الفجور، الزنا هو الفجور، والزنا يعرفه العلماء بتعريفات متعددة، منها أنه الوطء في القبل أو في الدبر بغير نكاح ولا ملك ولا شبهة، بغير نكاح ولا ملك يعني ملك يمين ولا شبهة. والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد اتفقت جميع الشرائع في الأول وهو متعارف عليه في الأواخر في جميع الملل على أنه محرم، على أنه محرم، ولذلك حرمه الله عز وجل في القرآن، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. الإجماع منعقد على حرمة الزنا، وأيضا الفطر السليمة تحرم الزنا لأن فيه اختلاط للمياه وإفساد للفراش، وإفساد للفراش، ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزنا، وقد صح عنه من أكثر من وجه أنه حرم الزنا، ومما يدل على ذلك هذه الحدود التي أنزلها الله عز وجل في مسألة الزاني المحصن والزاني غير المحصن. قال رحمة الله عليه: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. إذن الزاني على قسمين، إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. من هو المحصن؟ المحصن هو الذي وطئ كما سيأتي امرأته في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك، فبمجرد أن يطأ زوجته في نكاح صحيح ولو مرة واحد وطلق بعد ذلك فإنه يسمى محصنا وهي تسمى محصنة. وتعرفون لفظة الإحصان لها معاني بحسب السياق، فأحيانا تطلق بمعنى إيش؟ العفة. قال جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات، ويطلق الإحصان بمعنى الزواج، وهكذا له معاني. قال: إذا هذا المحصن. أما غير المحصن فهو البكر، البكر سماه النبي صلى الله عليه وسلم البكر، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثلب أي الثيب بالثيب الجلد والرجم، كما سيأتي إن شاء الله سنبحث مسألة الجلد قبل الرجم. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. انعقد الإجماع على أن المحصن إذا زنى وثبت الزنا، وسيأتي كيفية ثبوت الزنا، أنه يرجم، وهذا محل إجماع عند أهل الإسلام، لم يخالف في ذلك إلا من شذ من الخوارج، خوارج ذهبوا إلى عدم القول بهذا، وإلا الإجماع منعقد على أن الزاني المحصن إذا ثبت الزنا فإنه يرجم، وهذا موجود حتى في الملل السابق، فلقد زنى يهوديان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تحكمون فيهم؟ يسألهم، فقالوا: نسود أو نحمم وجهه ثم ندور فيه في الشوارع أو شيء. فقال عبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه أبو يوسف قال: لا يا رسول الله. فأمرهم أن يأتوا بالتوراة، فجاء حبر اليهود هذا فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما حولها، فقال: ارفع يدك، يقول عبد الله بن سلام، فلما رفع يده فإذا آية الرجم واضحة في التوراة، واضحة بالتوراة، وتعلمون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام عمل بالتوراة من حيث الأحكام الشرعية العملية، عمل بها، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك الشرائع السماوية كلها جاءت بالرجم والإجماع، منعقد على أن الزاني المحصن يرجم بالشروط طبعا المعروفة والمعلومة. قال: والمحصن، الآن عرف المحصن من هو؟ من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية. لماذا الذمية؟ لأنها ملتزمة أحكام الإسلام، في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، يخرج النكاح إيش؟ غير الصحيح، مثل نكاح الشبهة والنكاح الباطل أو الفاسد، وهما بالغان عاقلان حران، وهما بالغان عاقلان حران. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، فلا إحصان لواحد منهما. ارجع الآن إلى الشروط العامة اللي ذكرناها: لا يقام الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم، وأيضا ذكرنا مسألة انتفاء الشبهة. نعم، وعالم بالتحريم. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. الرجم هو أن يضرب بالحجارة حتى يموت، وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام عدة في حياته وعصره ممن زنوا، منهم ماعز الأسلمي. ماعز رضي الله عنه زنى فاعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطرده وكان يأبى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيح وجهه عنه في كل مرة ويأبى ويقول: طهرني يا رسول الله، فأقام عليه الحد. وكذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على الغامدية، حد الرجم على الغامدية، وهذه الغامدية أتت وكانت حبلى واعترفت، فأجلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع الحمل، ثم وضعت الحمل فأتت، شوف الإيمان، أتت بنفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى ترضعيه، فأرضعته سنتين ثم أتت وأقام عليه الحد بعدما كفل الطفل أحدهم. كذلك أقام على امرأة في مسألة العسيف، العسيف الأجير الذي زنى بامرأة، قال يا أنيس، يقول لي أنيس بن الضحاك، قال فاذهب يا أنيس إلى امرأتي، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فرجمها. وهذا بأمر ولي الأمر الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتصرف على الأمة بهذا المنصب. وأيضا اليهوديين اللذين اعترفا وأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمان عنده، أتى بهم اليهود في المدينة يتحاكمان أو يتحاكمون عنده، فأمر برجمهم بعدما رأى ما في التوراة عندهم من الرجم. قال رحمة الله عليه: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح. إذا من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، فماتت عنه أو طلقها مثلا، أو حصل فسخ بينه وبينها بأي أنواع الفسخ، فإنه يكون محصنا. فلو زنى بعد ذلك وثبت عليه الزنا بالأدلة اللي سنذكرها إن شاء الله فإنه يرجم. قال: وهما بالغان. بالغان، طيب، إذا زنى الرجل البالغ بالصغيرة غير البالغة فهل يرجمان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد اختل شرط، قد اختل شرط. عندنا الصغيرة في مشهور المذهب كم عمرها؟ 9 سنين. 9 سنين. فلو حصل أنه زنى رجل تزوج امرأة صغيرة، تزوج امرأة صغيرة ثم بعد ذلك زنى، فهل يقال بأنه قد أحصن؟ الجواب لا، الجواب لا. لو أن امرأة كبيرة تزوجت صغيرا، الصغير من هو؟ هو بحدود 10 في مشهور المذهب، ثم زنت، فهل يقال بأنها محصنة؟ الجواب لا، الجواب لا. قال: عاقلان، لو أن رجلا تزوج امرأة مجنونة واستولدها مثلا ثم حصل وأنزنى مثلا، فهل يقام عليه الحد حتى الزنا؟ لا. لماذا؟ افتقاد شرط وهو العقل. والعكس أيضا، والعكس كذلك، حران أحدهما حر والآخر مملوك، فإنه أيضا لا يقام، لا يسمى محصنا، لا يسمى محصنا، يعني تزوج بمثلا بصغيرة أو بمجنونة أو بأمة، أو العكس أيضا، فإنه لا يأخذان صفة الإحصان. فإن اختل شرط منهما في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. قبل ما أنتقل إلى المسألة التي بعدها، أشير إلى مسألة يذكرها الفقهاء، وهي مسألة الجلد قبل الرجم. مسألة الجلد قبل الرجم هذه مسألة خلافية، هل يجلد الآن المحصن قبل الرجم أم لا؟ لأن ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: البكر بالبكر جلد 100 تغريب عام، والثيب بالثيب الجلد جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. ذكرت لكم قبل الأذان مسألة الجلد، هل يجمع على من استحق الرجم يجمع عليه بين الجلد وبين الرجم؟ مسألة خلافية، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يجلد وإنما يرجم، ويستدلون لذلك بعمومات النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كل من أقام عليه حد الرجم لم يجلده قبل ذلك، ما جلده. كل الأحاديث الواردة في الرجم لم يذكر فيها أنه جلد. وأما حديث عبادة بن الصامت فالإمام أحمد رحمة الله عليه يقول يعني هذا كان أولا، يشير إلى ماذا؟ إلى أنه منسوخ. ولذلك ابن المنذر وإسحاق بن راهوية حسن البصري يذهبون إلى أن يجمع له بين الجلد والرجم، ويرون هذا عن علي، ولكن الصواب أنه لا يجمع له بين الجلد وبين الرجم. وعندنا قاعدة أيضا، في قاعدة فقهية، أنه إما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. وهذه طبعا القاعدة فيها أمثلة كثيرة تندرج تحتها نماذج كثيرة، من ضمنها هذه المسألة، من ضمن هذه المسألة، وإلا لها يعني فروع كثيرة. قال رحمه الله تعالى: وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100، جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كزان. الآن انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الزنات، وهم غير المحصنين. غير المحصنين ذكرنا لكم تعريف المحصن، أما غير المحصن فيقول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمحصن يرجم، والأدلة على ذلك كثيرة، وأيضا ما جاء من حديث عمر أنه خطب قال: لعل يطول بالناس زمان أو عهد فيقول: لم نجد الرجم في كتاب الله. قد أنزل الله جل وعلا آية الرجم ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية موجودة لفظا وحكما، نسخت لفظا وبقيت حكما، يعني نسخ لفظها وبقي حكمها. أما غير المحصن وهو البكر فإنه يجلد 100 جلدة لنص آية سورة النور. وأما التغريب فبالسنة، ومعنى التغريب هو إخراجه وتغريبه من البلد أو الوطن إلى بلد آخر، وهذا سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى. إذن وإذا زنى الحر يخرج من؟ العبد. غير المحصن يخرج المحصن. جلد 100 جلدة للآية للنص، وغرب عاما لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام وتغريب عام. ومسألة التغريب مسألة خلافية، الجمهور على أنه يغرب. هناك من الفقهاء من يذهب إلى عدم التغريب، وإنما يرى بأن هذه بأن هذا نسخ لأنه زيادة على النص، زيادة على النص يعتبرونها نسخ. ومن الفقهاء من يرى بأن التغريب للذكر دون الأنثى، والمسألة حقيقة طويلة، وفي وقتنا يظهر والله أعلم أن المصلحة في عدم التغريب، يظهر والله أعلم. ومن العلماء من يذهب إلى أن معنى التغريب هو الحبس، يعني يسجن مثلا يسجن. ولذلك نجد من فقهائنا المعاصرين من لديه نظر مصلحي وأيضا يعتني بفقه السياسة يقول بأن هذا سياسة شرعية طبعا راجع لتقدير ولي الأمر بما يراه مصلحة، مثلا إما بحبسه وإما بترك هذا، لأن من الخلفاء الراشدين من لم يعمل بمسألة التغريب، ولذلك يرجع فيه إلى ولي الأمر. قال والرقيق، قال ولو امرأة، هذا مشهور المذهب، مشهور المذهب على أن المرأة أيضا تغرب، ولو هنا لوجود الخلاف، في خلاف المسألة حتى في المذهب، هل المرأة تغرب أم لا؟ وإذا غربت هل يلزمها أن تذهب بمحرم، ونفقة المحرم على من على تكون على من؟ ولذلك المسألة فيها أخذ ورد عند أهل العلم، والذي يظهر بأن هذا يرجع فيه إلى النظر المصلح لولي الأمر، فإن شاء حبسه مثلا، وإن شاء تركه واكتفى بالجلد، كل هذا فيه سعة ولله الحمد والمن. والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. ونحن ذكرنا لكم مسائل الرقيق دائما، قلنا دائما على النصف من من؟ من الحر. الرقيق دائما على النصف من الحر، حتى لو كان محصنا الرقيق فإنه على يجلد على النصف من الحر جلد ولا يرجم. لماذا؟ لأن الرجم ما ينصف، الرجم ما ينصف، ولذلك حده هو الجلد على النصف من الحر، على النصف من الحر. قال وحد لوطي كزان، حد اللوطي كزان، هذا هو مشهور المذهب، أن اللوطي واللواط هو أن يأتي الذكر الذكر، هذا هو اللواط، أن يأتي الذكر الذكر. فمشهور المذهب على أنه كزان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان بكرا فإنه يجلد كم 100 جلدة ويغرب عاما، هذا في مشهور المذهب. وإذا كان محصنا فإنه يرجم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، قالوا بأنه مثل الزنا، يعتبر من الحدود، يعتبر من الحدود. قول آخر قالوا بأنه لا، هي عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية، ومع ذلك اتفقوا على قتله، قالوا يقتل، يعني من إذا أتى الذكر الذكر فإنه يقتل. واختلفوا في كيفية القتل، فمذهب أبي بكر الصديق وخالد بن الوليد الحرق، ومذهب عمر بن الخطاب، ومذهب علي بن أبي طالب الهدم عليه، ومذهب عمر يلقى من أعلى شاهق في البلد، قياسا على ما فعل الله عز وجل بقوم لوط، قوم لوط هكذا يقولون. ولذلك نجد الصحابة يتفقون على قتل إذا أتى الذكر الذكر. وبالنسبة لقضية اللواط هذه على أنواع، إما أن يأتي الذكر الذكر، وإما أن يأتي الرجل امرأة أجنبية مثلا، وإما أن يأتي امرأته، وإما أن يأتي بهيمة، هذا الذي ينص عليه العلماء، وسيأتي مسألة البهيمة. بالنسبة لإتيان الذكر الذكر، ذكرنا لكم بأن مشهور المذهب على أنه كزان، ومن العلماء مذهب إلى أنه عقوبة تعزيرية بما يراه الإمام، ويتفقون على قضية القتل لكن يختلفون في الأسلوب. وإذا أتى الرجل امرأة أجنبية مثلا، أتاها بمثل هذه الصورة، هل يعد زنا أم لا؟ فيها كلام لأهل العلم، منهم من يعتبره زنا، ومنهم من يعتبره عقوبة تعزيرية أيضا. وأما إتيان الثالث، ها؟ امرأته هذه أيضا محل كلام عند أهل العلم، محل كلام عند أهل، هل يعد هذا مثل حكم اللوطي، أو يعد زنا، عفوا، أو يعد عقوبة تعزيرية أم لا؟ فيها كلام وبحث لأهل العلم مع اتفاقهم على التحريم، إلا ما يروى عن بعض الفقهاء. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه له كلام أنه إذا تواطأ الرجل وامرأة على ذلك وعلم فإنه يفرق بينهما، يفرق بينهما. وأيضا للمرأة الحق أن تفارق زوجها إذا أجبرها على ذلك، قالوا لأنها متضررة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن زوجها يعاقب بأشد العقوبات، لكن لا تصل إلى العقوبة الحدية، ما تصل إلى العقوبة الحدية. أما إتيان البهيمة أيضا فهذا محرم ولا يجوز، لكن هل له حكم اللوطي؟ هذه مسألة خلافية أيضا، وقد ورد في الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني من البهائم، وهذا لا يصح، لا يصح، ولا يتفق أيضا مع الأحكام الشرعية، لا يتفق مع الأحكام الشرعية. لكن هناك وازع شرعي ووازع طبعي يمنع إتيان البهيمة، ولذلك هذا الفعل شذوذ وانحراف، ولذلك يعاقب أيضا بعقوبة لكن لا تصل إلى الحد. وأما قتل البهيمة فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها تقتل، قالوا حتى لا يقال هذه التي أتاها فلان. وأيضا يعني من أهل العلم من قال هذه مال ولا تتلف، يعني لا تتلف ولا ذنب لها. مسألة أخرى يذكرونها وإن كانت يعني غريبة جدا لكن مذكورة في كتب الفقهاء، من يأتي الميتة، من يأتي المرأة الميتة هل يحد أم لا؟ أشد المذاهب في هذا المالكية في من يأتي الميتة، والميتة على قسمين، إما أن تكون زوجته وإما أن تكون أجنبية، لكن هذه تبحث وللقضاة لهم فيها أحكام معروفة ومعلومة. كمل ولا كم باقي؟ طيب، هذا رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. الآن بدأ يتكلم عن حد الزنا، يقول لا يجب إلا بثلاثة شروط. أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا. هذا هو الشرط الأول، تغيب حشفة. الحشفة هي رأس الذكر، وهو المكشوف بعد الختان، الذي يكشف بعد الختان، هذا يسمى الحشفة. فإذا غيب الحشفة الأصلية في قبل أو في دبر مثلا أصليين، يقول لا بد أن يكون أصليين، بمعنى قبل أو قبل الخنث المشكل، أو رجل له آلتين مثلا، قالوا فإن هذا لا يتحقق فيه شرط إقامة الحد، لا يتحقق فيه شرط إقامة الحد. وبعض العلماء قالوا ينظر، فإن تلذذ بهذا الزائد فإنه يقام عليه الحد، إن تلذذ بهذا. تغيب حشفته يعني الرجل الأصلية خرجت الزائدة، إذا كان له آلتان مثلا كلها في قبل أو دبر أصليين، يعني لا بد من تغيب كل الحشفة في قبل أو دبر أصليين من آدمي، خرج غير الآدمي. ذكرنا لكم قبل قليل البهيمة حي خرجت الميتة، الميتة المرأة الميتة، قالوا بأنه لا ينطبق عليه حد الزنا. وبعض العلماء يقولون نعم، قالوا لأنه لا يحصل الالتذاذ الذي يحصل من الحي حراما محضا، يعني ليس فيه شبهة، هذا ذكرناه قبل قليل، ليس فيه شبهة. وستأتي في الشرط الثاني، حراما محضا يعني قاصدا. الثاني انتفاء الشبهة، الشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق، لأنها تشابه الحق في صورته الظاهرة. قال فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده. الآن رجلان اشتركا في شراء أمة، فإنهما يتناصفان هذه الأمة، ومن جملة ما يتناصفانه البضع، لكن لا يجوز أن ينفرد، لا يجوز أن يشترك في بضعها، لا يجوز، وإنما لأحدهما أن ينفرد، ولكن حسب الاتفاق ما يكون بينهم. من أهل العلم من يمنع أن يكون لهما شرك في بضعها، ولو حصل بأنه جامع أمته المشتركة فإنه لا يحد. لماذا؟ لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ الملك، شبهة الملك الشراكة. قال أو لولده، معلوم بأن الأب له أن يتصرف بمال ولده، وإذا قلنا أمة فالأمة إيش؟ مال أيضا، مال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك. فلو حصل أنه جامع أمة ولده فإنه لا يحد مع أنه زنا. لماذا؟ لوجود شبهة الملك. قال أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، وهذا مضى فيما سبق، مضى كيف أن بعض الناس قد يخطئ يظن بأنها زوجته بأنها أو هذه سريته ويحصل هذا لا يعد زنا، أو في نكاح باطل اعتقد صحته نكاح باطل اعتقد صحته، مثل مثلا ها مثلا يعني تزوج أخته من الرضاعة، أو في العدة مثلا زوج امرأة في العدة، ها هذا لا يعد زنا لوجود الشبهة، وجود شبهة. قال أو نكاح أو ملك مختلف فيه، ودائما يضربون مثال على النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي لم ينعقد الإجماع على تحريمه، وإنما الجمهور على منعه. الحنفية ذهبوا إلى جوازه بشروط معلوم. فلو حصل أن رجلا يعني جامع أو مثلا أتى امرأة تزوجها بغير ولي، فإن هذا النكاح في قول جماهير أهل العلم فاسد. لكن لو أنه مثلا يعني قدم إلى القاضي فإنه لا يقيم عليه حد الزنا. لماذا؟ للشبهة. ما هي الشبهة؟ وجود الخلاف في مسألة النكاح بلا ولي. لكن العلماء قالوا لو كان هو يعتقد بطلان هذا النكاح وحرمته مثلا، فهل تكون الشبهة قد انتفت؟ قولان مشهوران لأهل العلم في هذه المسألة، منهم من يذهب بأنه قد انتفت الشبهة لوجود العلم لديه بحرمة هذا الأمر، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجود الشبهة وذلك للخلاف. قال ونحوه، يعني نحو هذه المسائل التي تحصل الآن، تحصل يعني مسائل من هذا القبيل. أو أكرهت المرأة على الزنا، إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنها لا يقام عليه الحد. وقد أتي بجارية في عهد عمر حبلى من الزنا وليست ذات زوج، فأراد أن يقيم عليها الحد، فقيل طبعا الرواية بأنه استشار عليا فأشار عليه بسؤالها فسئلت فتبين بأنها أكرهت. وذكر هذا أيضا بأنه في عهد علي أيضا رضي الله عنه أنه رفعت إليه قضية في إقامة حد على امرأة، فقال اسألوها، لم تكن ذات زوج وحملت، فسئلت فإذا بها قد أكرهت. قال أو أكرهت المرأة على الزنا. طيب الرجل لو أكره الرجل على الزنا لماذا لم يذكر الرجل؟ قالوا لأن يتصور الإكراه في المرأة ولا يتصور الإكراه في الرجل، ولا يتصور الإكراه في الرجل. لماذا؟ لأن الزنا يسبقه انتشار الآلة، والانتشار يكون بسبب رغبة من من من من الرجل، وهذا لا يحصل في الإكراه، هذا لا يحصل في الإكراه. لكن هذا منتقد بمثلا قضية الإكراه بالضرب، مثلا يضرب ضربا ويقال له يهدد بالقتل أو بالضرب إن لم تزني، فلو زنى مثلا فإنه يعد مكرها في قول، ومن أهل العلم من يرى بأنه لا يكون مكرها. أو بمنعه من الطعام والشراب مثلا، بمنعه من الطعام والشراب، أو بإكراه بأي نوع من أنواع الآلات مثلا يحصل، أو بأي أسلوب من الأساليب. وفي أساليب كثيرة، يمكن اللي يقرأ ويسمع ويشوف قضايا الناس وكذا يحصل إكراه، يكره بعض الرجال على يعني هذا الأمر. ولذلك مشهور المذهب على أن الرجل لا يمكن ولا يتصور أن يكره، لكن الصواب بأنه أيضا قد يكره الرجل على الزنا. الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، لا بد من ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين. أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطن ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. هذا الأمر الأول، أن يقر 4 مرات، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عنده ماعز الأسلم 4 مرات، فلما تبين له صحة إقراره وانتفاء أي شبهة أمر برجمه عليه الصلاة والسلام. ويشكل على هذا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنيس بن الضحاك أن يذهب إلى المرأة في قصة العسيف، قال فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الإقرارات 4 أو الاعتراف 4 مرات. وكذلك في قصة الغامدية، فلم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرت عنده 4 مرات، ولأجل هذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أنه لا بد من الإقرار 4 مرات، ومنهم من ذهب بأنه إذا أقرت واحدة وانتفت الشبه ودلت القرائن كلها على أنها على أنه أو أنها زنت فنقام عليه الحد. وهذه المسألة في واقع الأمر قد ترجع إلى أيضا الحاكم أو إلى ولي الأمر في مثلا في اختيار أحد الأقوال في هذه، لكن يحتاط حقيقة في هذه المسائل، لأن مسائل فيها حد، ولذلك القول بالإقرار 4 مرات هو الأسلم. قال في مجلس أو مجالس، ما معنى المجلس؟ أن يعترف في مثلا المرة الأولى، ليس المقصود المجلس المكان معروف مثلا، لا، مثلا في المسجد هذا مجلس، في بيت القضاء مثلا، في دار القضاء مجلس، في كذا في الشارع مجلس، يعني بمعنى أن ليست بالضرورة أن يكون في مكان واحد، هذا هو المعنى. ويصرح بذكر حقيقة الوطن، لا بد أن يذكر حقيقة الوطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل من ماعز الأسلمي حتى سأله ولم يكني، قال فعلت كذا، أتى باللفظة الصريحة. لماذا؟ لأن من الناس من يظن بأنه مثلا مقدمات الجماع يعتقدها زنا مثلا، أو الضم أو التقبيل مثلا، أو المفاخذة أو شيء من هذا، ولذلك هذه مسألة دقيقة، حتى إن القاضي الآن لما يستنطق مثلا الزاني يسأله ولا يكني، ما يكني، يأتي باللفظ الصريح. لماذا؟ لأن هذه فيها حد، هذه فيها حد، ولا بد أن يذكر حقيقة الوطن، مثل أن يقول كالمرود في المكحلة أو كالرشا في البئر، ويأتي بصريح اللفظ، قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، يعني ما يتراجع حتى يتم عليه الحد، فلو رجع قبل إقامة الحد قبل رجوعه. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. الآن ذكر الشهادة، والله عز وجل قال لولا جاءوا عليه 4 شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أو لا يكذبون، ولذلك لا بد من 4 شهداء. طيب، ما هي شروط الشهادة في هذا الأمر؟ استمع، قال أن يشهد عليه في مجلس واحد. قبل قليل الإقرارات كانت إيش؟ لا يشترط في مجلس واحد، لا يشترط أن تكون في مجلس واحد. أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا، لا بد أن يقول زنا في مجلس واحد بزنا، يقول هذا زنا بهذه. ثالثا يصفونه، يعني لا يكتفى بذكر أوصاف كأن يقول رأينا نفسا يحفز، أو رأينا رجلين كأذني حمار، أو كما ذكر جاء في قصة عمر مع المغيرة أو شيء، لا يقبل. لا بد أن يذكروا أنهم رأوا آلة الرجل في آلة المرأة، لا بد أن يروا رأي العين، يصفونه وصفا. ثالثا أن يكونوا 4 أشخاص، وإن نقصوا عن النصاب حدوا حد القذف. خامسا ممن تقبل شهادتهم فيه، من الذي تقبل شهادتهم فيه؟ العدول، البالغين، العاقل العدل، وأن لا يكون ضنينا، يعني بينه وبينه عداوة أو بينه وبينه مشكلة مثلا. ها؟ هذا اللي مضى ذكرناه في أبواب سابقة، وسيأتي إن شاء الله في أبواب الشهادة بتوسع. سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني لا يلزم حضورهم جميعا، فلو أتى الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع يجوز، لكن في مجلس واحد وليس في مجالس متفرقة. وبالمناسبة هذا يدلنا على ماذا؟ على حرص الشريعة على الستر، وعلى أن لا يتطلع الناس إلى الفضيحة، وإنما يسعون إلى الستر، وأن لا يفرحوا بخطأ الإنسان. ولذلك شددت الشريعة في قضية الشهادة، ولم يثبت منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا أنه ثبتت الشهادة بالزنا على إنسان بالشهادة، أن ثبت حد الزنا على إنسان بالشهادة فيما نحفظ فيما يقوله العلماء، حتى في قصة المغيرة وإن كان في إسنادها كلام وفي بعض ألفاظها أن عمر كبر لما شهد الرابع، قال أنا ما رأيت وإنما سمعت نفسا يحفز ورأيت رجلين كأذني كذا وكذا، فكبر عمر وجلد الثلاثة. لماذا؟ لأنهم ما أتوا بنصاب الشهادة. نختم بمسألة وهي إن حملت امرأة لا زوج لها، مضى هذا الحديث قبل قليل، يعني الحبل، هل الحبل من الأمور التي تدل على الزنا أم لا لامرأة غير ذات زوج؟ من العلماء من يذهب إلى أن الحمل أو الحبل هو دليل على الزنا إذا كان صدر من امرأة ليس لها زوج. المذهب على أنه ليس دليلا على الزنا، وإنما تسأل. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، إذا كانت أمة لم تحد بمجرد ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون مكرهة، قد يكون شبهة، قد يكون شيء من هذا القبيل، يعني شيء من هذا القبيل، ولذلك ما تحد إلا بعدما تسأل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.